No way. حبيبي دوس يا حبيبي دوس يا حبيبي للبساط ولا تخف ده لأجلك يا مختار رفعنا غطاءنا محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجار ذاق النبيين في خلق وفي أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وارحم به جمعنا يا واسع الكرام